الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا بالقسم الأول من أقسام التوحيد، وهو توحيد الربوبية. وكنا قد بينا في اللقاءين الماضيين حقيقة هذا النوع من التوحيد ومعناه اللغوي والاصطلاحي والأركان التي يدور حولها، وانتهينا إلى أن القرآن الكريم أفصح عن هذا النوع من التوحيد جد الإفصاح، حتى إنك لا تطالع سورة إلا وتجد هذا التوحيد بارزا فيها أو سمة من سماتها. ثم إن القرآن الكريم ذكر هذا النوع من التوحيد جامعا بينه وبعد جامعا بينه وبين أعلى المقامات الإيمانية، فذكره في مقام الحمد لله، وذكره في مقام الاستسلام لله تبارك وتعالى، وذكره في مقام التوجه لله عز وجل وإحقاق القصد له، كما ذكره في مقام تولي الله دون غيره، وفي مقام عبادة الله عز وجل، وفي مقام الدعاء، وهي كما قلت أهم مقامات الدين. ولم يكتف القرآن بذلك، بل إننا نجد القرآن الكريم يجمع بين ربوبية الله عز وجل المتمثلة في ملكه للسماوات والأرض وما فيهما وقيوميته عليهما، وبين أسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما في أعظم آية في القرآن الكريم آية الكرسي: فإن الذي خلق السماوات والأرض هو وحده الذي لا يموت القيوم العليم الحفيظ العلي العظيم. يؤكد قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقوله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلا جدال أبدا في أن الذي خلق الخلق هو الرقيب عليه اللطيف الخبير بما يعملون. وهنا لا بد أن نستشعر حقيقة هذه الرقابة ومدلو لها وتوابعها، فهي رقابة شديدة دقيقة رهيبة تنطبق على هذا المخلوق الإنسان الضعيف إطباقا كاملا ولا تفارقه كثيرا ولا قليلا. كل نفس معدود وكل هاجسة معلومة وكل لفظ مكتوب وكل حركة محسوبة. رقابة مضروبة على وساوس النفس كما هي مضروبة على حركة الجوارح. ولا حجاب ولا ستار دون هذه الرقابة النافذة المطلقة على السر والنجوى. اطلاعنا على العمل والحركة في كل وقت وفي كل حال. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم. وفي الآية الثانية ألا يعلم من خلق. قال المشترك بين الآيتين إيه؟ خلق فقط. الخلق والعلم كلمات. الجمع بين هاتين الصفتين. الجمع بين الخلق والعلم يشير الى المقتضي الضمني للعبارة او للعبارتين معا. فصانع الآلة أدرى بتركيبها وأسرارها وهو ليس بخالقها لأنه لم ينشئ مادتها ولم يجد على تشكيلها وتركيبها. فكيف بالمنشئ الموجد الخالق جل وعلا؟ إنسان يصنع آلة من حديد مثلا أو نحاس أو قطع معدنية متفاوتة. هو لم ينشئ هذه القطع المعدنية ابتداء ولم يخلق، وربما لا يعرف كثيرا من صفاتها وخصائصها، ولكن شكل هذه القطعة بما يتناسب مع وظيفة الآلة ورتب هذه القطعة مع القطعة الأخرى. وعلى هذا نقول إن صانع الآلة أعلم الناس بإيه؟ بأحوالها وما يصلحها وما يفسدها. فكيف إذا كان هو المنشئ لها من البداية؟ هو اللي أوجد المادة وعرف خصائصها وسماتها وشكلها وركبها وغير ذلك. وقوله تعالى ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هكذا يجد الإنسان نفسه مكشوفة لا يحجبها ستر، وكل ما فيها من وساوس خافتة وخافية معلوم بالله عز وجل تمهيدا ليوم الحساب. وحين يتصور الإنسان هذه الحقيقة لا بد أن يرتجف ويرتعش، إنه ليرجف ويرتعش ويضطرب ويفقد توازنه وتماسكه حين يشعر أن السلطان في الأرض أي صاحب سلطة يتتبعه بجوازيه وعيونه ويراقبه في حركته وسكونه. وسلطان الأرض مهما تكن عيونه لا يراقب إلا الحركة الظاهرة، وهو يحتوي منه وهو يحتمي منه إذا آوى إلى داره وإذا أغلق عليه بابه بل إذا أغلق فمه. أما قبضة الجبار جل وعلا فهي مسلطة عليه أينما حل وأينما سار، وأما رقابة الله تعالى فهي مسلطة مسلطة على الضمائر والأسرار، فكيف بهذا الإنسان في هذه القبضة وتحت هذه الرقابة؟ كل واحد يسأل نفسه هذا السؤال، كيف به وهو في هذه القبضة الجبارة وتحت هذه الرقابة الصارمة الرهيبة؟ لو استحضر القلب مدلول هذه العبارة وحدها ما جرأ على كلمة لا يرضى الله عز وجل عنها، بل ما جرأ على هاجسة في الضمير لا تنال القبول، وإنها وحدها لكافية ليعيش بها الإنسان في حذر دائم وخشية دائمة ويقظة لا تغفل عن المحاسبة. أرجو أن تكون هذه الكلمات منا على ذكر دائم، لأنه ما أنزل الله عز وجل في كتابه من واعظ بقدر ما أنزل الآيات التي تعتني بهذه الحقيقة، حقيقة رقابة الله تبارك وتعالى على خلقه. والقرآن مع ما ذكرناه يستطرد في إحكام هذه الرقابة، ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. كان هذا يكفي، ليه؟ لأن إذا كان الله عز وجل يراقب العبد في وساوس نفسه، إذا هو يراقبه فيما هو أظهر من ذلك. لكن القرآن يستطرد في إحكام هذه الرقابة، فإذا الإنسان يعيش ويتحرك وينام ويأكل ويشرب ويتحدث ويطلب ويقطع الرحلة كلها، رحلة الحياة الدنيا بين ملكين موكلين بهم عن اليمين وعن الشمال، يتلقيان منه كل كلمة وكل حركة ويسجلانها فور وقوعها. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد. لكن للأسف غفل الإنسان تنفيه هذه الرقابة. السيطرة أهوائه ودنياه عليه تعميه عن التبصر في مدلولها وحقيقتها. هذا عن الآية الأولى. وفي الآية الثانية: ألا يعلم من خلق وهو المخلوق الصغير؟ قبلها يقول ماذا؟ وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أسروا أو اجهروا، فهو مكشوف لعلم الله عز وجل، سواء وهو يعلم ما هو أخفى من الجهل والسر، إنه عليم بذات الصدور أي التي لم تفارق الصدور، عليم بها، فهو الذي خلقها في الصدور. تصور هذا المعنى وأنعي النظر فيه. الله عز وجل هو الذي خلق الصدور، وهو الذي خلق ما يدور فيها من أقوال أو أفعال أو هواجس، فهل يخفى عليه من ذلك شيء؟ وقال إيه؟ إنه عليم بذات الصدور، فيعلم بالصدور وما يجول فيها قبل أن يصدر عنها، لأنه هو الخالق لهذه وتلك، فهو الذي خلقها في الصدور كما خلق الصدور. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم؟ وهو الذي خلق، وهو اللطيف الخبير الذي يصل علمه الى الدقيق الصغير والخفي المستور. ان البشر وهم يحاولون التخفي من الله عز وجل بحركه او سر او نيه في الضمير يبدون مضحكين. والله لو الواحد تفكر في هذا الكلام الذي اقوله، وعندما يحاول ان يخفي شيئا من سر او نيه او مجنون صبر او ضمير، لو تفكر في هذا لتقرب نفسه. كيف والله عز وجل يخاطبه بهذه الخطابات المتعدده المتظاهره الداله على معنى واحد: الا يعلم من خلق؟ فلهذا يبدون مضحكين، مسار للسخريه والاستهزاء والحكم عليهم بالحماس وسوء الادب مع الله عز وجل. ان البشر وهم يحاولون التخفي من الله عز وجل بحركه او سر او نيه في الضمير يبدون مضحكين، فالضمير الذي يخفون فيه نيتهم من خلق الله وهو يعلم ضروبه وخفاياه، والنيه التي يخفونها هي كذلك من خلقه وهو يعلمها ويعلم اين تكون، فماذا يخفون واين يستخفون؟ يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من الخلق. سؤال: يستخفون مما وكيف يستخفون واين يستخفون؟ فاين تذهبون؟ والقران كما اسلفت يهتم جدا بتقرير هذه الحقيقه في الضمير، لان استقرارها ومعنى ان انا اقول استقرارها يعني ايه؟ اصبحت ملازمه لضمير الانسان لا يغفل عنها لحظه ولا تغيب عن فكره طرفه عين. اقول القران يهتم بتقرير هذه الحقيقه، حقيقه الرقابه الصارمه لله عز وجل على خلقه، يهتم بتقريرها في الضمير لان استقرارها ينشئ له ادراكا صحيحا للامور فوق ما يودعه هناك من يقظه وحساسيه وتقوى تراق بها اي تعلق بها الامانه التي يحملها المؤمن في هذه الارض. أمانة العقيدة، أمانة العدالة، أمانة التجرد لله عز وجل في العمل والنية، وهو لا يتحقق إلا حين يستيقن، مش هقول يعلم، لا يمكن أبدا أن يتحقق شيء مما ذكرته إلا حين يستيقن الإنسان أنه هو وما يكمن فيه من سر ونية هو من خلق الله عز وجل الذي يعلمه وهو اللطيف الخبير. عندئذ يتقي المؤمن النية المكنونة والهاجس الدفين كما يتقي الحركة المنظورة والصوت الجهير وهو يتعامل مع الله، كما يتقي أن يسمع الناس منه شيئا يشيره، يتقي أن يغمر في نفسه أو ضميره شيئا يشيره، وشتان بين شيء وشيء، شيء بين الناس أي بجوار الشيء عند الله عز وجل، تتحقق من كلمة تعاب عليها أو تدم بها، ولا تتحقق من مثلها أن يعلمها ربك، مصيب. وإلا فما الذي يحمل المرأة على ارتكاب هذه الجريمة إلا غفلته وذهوله عن هذه الحقيقة؟ إذا كان يتقي الناس ما استطاع حتى لا يعلموا من فعله وقوله ما يساء به، ألا يتقي ذلك من ربه جل وعلا؟ تلك آفة الآفات. وكما قلت وسأقول وأكرر، ليتنا نتعامل مع ربنا كما يعامل بعضنا بعضا في كل شيء، مش مسألة الرقابة فقط، ليس في مسألة الرقابة فقط، بل في كل شيء. ليتنا نتعامل مع الله كما نتعامل مع بعضنا البعض. إذا كانت لي أو لك صورة أو مكانة عند الناس، تتهم كل الاجتهاد أو أتهم كل الاجتهاد ألا تشوه هذه الصورة، لكن فيما بيني وبين ربي لا أبالي. أليست هذه المصيبة من المصائب؟ أليست بالله عليكم هي آفة الآفات؟ أليست هي المعضلة التي لا نكاد نعرف لها حلا مع كثرة ما يقال عنها ويثار حولها؟ كلام كثير حول مسألة الرقابة وكلنا حافظين، لكن هل بالفعل لها واقع في حياتنا؟ أقول عندما تستقر هذه الحقيقة في نفس المؤمن، يتقي النية المكنونة والهاجس الذكين كما يتقي الحركة المنظورة التي يراها الناس، وإن كان الله عز وجل يراها قبل أن يراها الناس. ولذلك لما قيل للنون المصري بما يستعان على غض البصر، قال بعلمك أن نظر الله عز وجل إليك أسبق من نظر غيره إليك. يعني لو أنه جالس مثلا أمام شاشة تلفاز أو على قارعة الطريق وعينك ذابت نحو منظر لا يرضي الله تبارك وتعالى، فلا حق أن رجلا طيبا يراك أو ينظر إليك، سرعان ما تغض طرفك. طيب، ألا تعلم أن نظر الله عز وجل إليك أسبق من نظر هذا إليك؟ بل نظر الله عز وجل إليك أسبق من نظرك إلى من تريد أن تنظر إليك، لأن النظر يسبقها خاطرة، ولا لا؟ كده ولا لا؟ يعني الواحد قبل ما ينظر بعينه يفكر، ده عقله، هواجس بتدور في ذهنك وبعدين يفكر فيها، انظر ام لا انظر؟ اذا النظر مرحله متاخره تسبقها مراحل، وهي ما يدور في الفكر ويجول في الخاطر وتتحدث به النفس، كل هذا يدور قبل النظر والله عز وجل يعلمه، بل الملائكه تعلمه. قالت الملائكة يا رب عبدك فلان يريد أن يفعل سيئة، يريد، إذا أعطاهم الله عز وجل المقدرة أو القدرة على معرفة إيه؟ ما يريد. عبدك فلان يريد أن يفعل، قال اركبوه فإن فعلها فاكتبوها بيدي. طب إذا كانت الملائكة وياهم مخلوقات الله تعلم ما يدور في النفس، فكيف بالخالق جل وعلا؟ ألا يعلم من خلق؟ هنرجع لنا الآية مرة ثانية، ويا ريت كما وقفنا على الآيات الماضية في الاستسلام والتوجه والتولي نقف مع هذه الآيات وسط الصدق، أين نحن منها؟ وهل أدينا حقها من العمل بموجبها أم لا؟ عندما تستقر هذه الحقيقة، بأكدها للمرة الثالثة، في نفس المؤمن يتقي النية المكنونة والهاجس الدفين كما يتقي الحركة المنظورة والصوت الجهير، وهو يتعامل مع الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى، الذي خلق الصدور فهو يعلم ما في الصدور. نسأل الله تعالى أن يغفر علينا وعليكم. هذه طريقة من طرائق القرآن الكريم في بيان حقيقة هذا النوع من التوحيد ومنزلته النبوية. أنا قلت في اللقاء الماضي أن هذا التوحيد يمثل الأساس بالنسبة لأنواع التوحيد الأخرى، لأجل هذا ذكره القرآن كما قلت جامعا بينه وبين أعلى مقامات الدين، وجمع بينه وبين العلم الذي يعني الرقابة الصارمة الدقيقة الرهيبة لكل ما يجول في رأس العبد قبل أن يظهر منه. ولم يكتفي القرآن بذلك، كان ممكن جدا إن من خلال ما ذكرناه تظهر لنا أهمية هذا النوع من التوحيد اللي كما قلت في اللقاء الماضي أهمله الكثيرون بحجة إن المشركين يقرون به، فما أعطوه حقه من الدراسة والبحث والنظر في الناس أموجود هو أم لا. أقول كان ممكن جدا إن القرآن يكتفي بالذي سبق ذكره، ولكن أقام القرآن الكريم البرهان العقلي على توحيد الربوبية وقرره أبدع تقرير في آية جامعة في قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. قال شيخ الطحاوية يرحمه الله: فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر، فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقا فاعلا يوصل إلى عباده النفع ويدفع عنهم الضر، فلو كان معه سبحانه إله آخر يشرقه في ملكه لكان له خلق وفعل، وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة، بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بملكه، إذا لم يقدر المنفرد على قهر الآخر والعلو عليه. فلا بد من أحد ثلاثة أمور: الأول، إما أن يذهب كل إله بما خلق، إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وده أضعف الاحتمالات، بنصب الشرك، كل واحد يأخذ ما خلقه وما له عليه سلطان. الاحتمال الثاني أن يعلو بعضهم على بعض، واحد يحارب الآخر فيقهره ويستولي على ملكه، وإما أن يكونوا هؤلاء وأولئك تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه بل يكون وحده هو الإله وهم العبيد المربوبون المقهورون من كل وجه. وانتظام أمر العالم وإحكام أمره من أدل دليل على أن مدبره إله واحد وملك ورب واحد، لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه، إلى أن قال: فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته، هذا مستحيل أن يكون هذا العالم مع إحسان أمره عن صانعين متشافئين متماثلين من كل وجه. وهذا أمر كما قلت مستحيل في العقل ومستقر في الفطر، معلوم بصريح العقل بطلانه. فكذا تدخل إلهية اثنين، فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية، دالة مثبتة مستلزمة لتوحيد الألوهية. ولهذا قال في آخرها: سبحان الله عما يصفون. ولمزيد البيان نذكر بعض الآيات والأحاديث في توحيد الربوبية. فقد جرت عادة القرآن الكريم أن يلزم المشركين بما أقروا به من توحيد الربوبية، فيجعله برهانا واضحا على وجوب إقراره سبحانه بالإلهية. فإن الذي يستحق من العباد أن يعبدوه هو وحده من كان ربا خالقا ومالكا مدبرا، وأما من لا شأن له في خلقه ولا في تدبيره لا يصلح أن يكون إلها معبودا، إذ لم يصلح أن يكون ربا مقصودا. من لم يصلح أن يكون ربا مقصودا لا يمكن أبدا أن يكون إلها معبودا. ليه؟ لأن المقصود هو الذي يستحق أن يعبد. نعم. ولهذا تراه أعلى القرآن الكريم يسوق الآيات والدلائل الشاهدة بربوبيته جل وعلا لكل شيء، ثم ينتقل منها إلى الدعوة لعبادته وحده جل وعلا. هذه طريقة. إما إن يذكر الآيات الدالة على تفرد الله عز وجل بالخلق والرزق والملك والتدبير، ثم بعد ذلك يقول إن المتفرد بهذه الأشياء هو المستحق للعبادة وحده. وربما قدم انفراده جل وعلا بالألوهية ثم أعقبه بذكر دلائل انفراده بالربوبية، فكان هذا الثاني كالتعليل للأول. يعني ممكن لو جالك ناظر مدرسة مثلا وانت مدرس وقال لك: يا فلان، نحن نريد أن نعطي جائزة للطالب المتفوق. الأصل أن يعقد امتحان لمعرفة هذا الطالب الايه؟ المتفوق، ونقول هذا الطالب باعتبار أنه متفوق يستحق الجائزة. لكن أنت ممكن على الفور تقول: اعطها فلانا، كأنك قلت لأنه بعد الامتحان سيتفوق ويكون أهلا لهذه الايه؟ الجائزة. يبقى القرآن الآن في تقرير استحقاق الله عز وجل بالألوهية من واقع انفراده بالربوبية، إما أن يقدم الآيات الدالة على انفراد الله بالربوبية ويقول بعد كده هذا المنفرد بالربوبية هو المستحق لإيه؟ للإقرار بالألوهية، أو يقول لك: اعبدوا الله. الله مين؟ الذي يستحق العبادة. طب ليه يستحق العبادة ويستحق أن يفرد بها؟ لأنه المنفرد بكذا وكذا وكذا من دلائل الربوبية. ولهذا قلنا سابقا بنكرر ان توحيد الربوبيه اساس او كالاساس بالنسبه لتوحيد الالهيه. ومن الايات الداله على ما ذكرنا قوله تعالى: يا ايها الناس اعبدوا ربكم. يبقى هنا قدم ايه؟ تكليف بالعبوديه. مين اللي يستحق هذا؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. وختمها بنفس بدايتها: فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. فهذا خطاب عام لجميع الناس ان يعبدوا ربهم، ان يخصوه وحده بالعباده، اذ لا رب لهم غيره، فهو الذي خلقهم وخلق اباءهم الاولين، وهو الذي جعل لهم هذه الارض مهادا يتقلبون عليها ويمشون في مناكبها، وهو الذي انزل لهم السحاب ماء فاجراه انهارا وسلكه ينابيع فاخرج لهم به من كل الثمرات. ثم قال: فلا تجعلوا لله اندادا، اي مبراء من خلقه، تساوونهم به في استحقاق العباده، وانتم تعلمون انها لم تخلق شيئا ولم ترزق احدا ولم تدبر امرا. هذا معلوم كما قلنا للمشركين قبل المسلمين. ولكن لماذا عدلوا عن اقراره بالعباده مع اقرارهم بانفراده بالخلق والرزق والتدبير؟ وقال جل شانه: والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون. واظهر مما ذكرنا قوله تعالى في سورة النمل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. الآية مفتتحة بأمر وتكليف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول الكلمة التي تليق وينبغي أن يفتتح بها المؤمن حديثه ودعوته وجداله، وأن يختمه كذلك بها: قل الحمد لله. الحمد لله المستحق للحمد على آلائه العظيمة ونعمه الجسيمة التي لا تحصى ولا تعد. الحمد لله على تفقده بالخلق والرزق والتدبير. الحمد لله على أسمائه الحسنى وصفاته العلى. الحمد لله المستحق للحمد من عباده على آلائه، وفي أولها هدايتهم إليه وإلى طريقه الذي يختاره ومنهجه الذي يرضاه. وسلام على عباده الذين اصطفى، الذين اصطفى لحمل رسالته وتبليغ دعوته وبيان منهجه. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا وأن يستبدلنا. ثم يقول: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ما معنى يعدلون؟ يعدلون إما أن يقول معناها يسوون آلهتهم بالله عز وجل في العبادة وهذا هو الأشهر، وإما أن يكون معناها يحيدون أي يحيدون عن الحق الواضح المبين بإشراك أحد مع الله عز وجل في العبادة وهو وحده الخالق الذي لم يشاركه أحد في الخلق، وكلا الأمرين تصرف عجيب لا يليق. فالاستفهام هنا استفهام استنكار، سواء قلنا يعدلون أي يساوون أو قلنا يعدلون أي يحيدون وينحرفون. تقول عدل فلان عن الطريق المستقيمة أي انحرف عنها وحاد عنها، فسواء قلنا هذا المعنى أو ذاك فهو تصرف عجيب جاهلي لا ينبغي أن يصدر عن عاقل. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. هم يعلمون ما ذكره الله عز وجل جيدا، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي جعل الأرض قرارا وسلك خلالها أنهارا، وهو الذي أرساها بالجبال، وهو الذي حجز البحر عن الآخر لئلا يختلط ماؤهما. كل يعلم هذا، فما هو العلم المنفي هنا؟ العلم المنفي هو العلم النافع، العلم الذي يترتب عليه عمل، العلم الذي يورث الخشية. فهم يعلمون أن الله عز وجل هو المتفرد بما ذكر، ولولا معهم هذا العلم لأقربوه للعباد. ومن هنا لا يتصور أن العلم إذا انتفى عن صاحبه أن يكون المراد نفي أصل العلم، وإنما المراد غالبا نفي ثمرة العلم. ومن هنا تجد العلماء رحمهم الله تعالى يبرزون في كتب فضل العلم ومنزلته ومكانة أهله ما يبين هذا المعنى. هذا الإمام الدائم عليه رحمة الله في مقدمة سنن بوب بابا قال فيه: باب من قال العلم الخشية وتقوى الله جل وعلا. هذا هو العلم، ومثل واضح من آيات كثيرة وأحاديث جمة في الكتاب والسنة: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أما إني أعلمكم بالله وأشركم له خشية. إذن علم بلا خشية علم عشق ووبال أنه أثبته لهم في موضع آخر، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، نسأل الله السلامة. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. صح الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت يا رسول الله إلى ما تدعو؟ تدعو إلى من؟ قال: أدعو إلى الله، أدعو إلى الله وحده الذي إن مسك ضر فدعوته كشف عنك، والذي إن أظلمت بأرض فلاه أو قال بأرض قطر فدعوته رد عليك، والذي إن أصابتك سنة أو سنة، والذي إن أصابتك سنة وهي القهر والجد فدعوته أنبت لك. أظن ذا يشرح معنى الآية التي ذكرناها: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قليلا ما تذكرون، ولو تذكر الإنسان وتدبر مثل هذه الحقائق لبقي موصولا بالله عز وجل صلة الفطرة الأولى، ولما غفل عن ربه جل وعلا ولا أشرك به أحدا. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وأن له. وقد شملت هذه الآيات جميع مطالب البشر بهذا الأصل والقصر على الرب تبارك وتعالى. خلاص أمن كذا أمن كذا أمن كذا، لا يوجد مطلب إلا وفي قدرة الله عز وجل وتحت مشيئته وقد أحاط به علما سبحانه وبحمده، ولا سبيل لأحد سواه أن يفعل من ذلك شيئا، فكيف يبرهنون إن ادعوا أن أحدا يفعل شيئا من ذلك؟ لا يمكن أبدا، هذا مستحيل، يأباه العقل وتأباه الفطرة. فهذه الآيات تنفي أن يكون إله معه جل وعلا ما دام هو الرب وحده سبحانه وبحمده. وهذه طريقة من طرائق القرآن الكريم في الجدل عن العقيدة والدعوة إليه، يستخدم مشاهد الكون وحقائق النفس فيجعل الكون كله إطارا للمنطق الذي يأخذ به القلوب ويوقظ به الفطرة ويجعلها لتحكم منطقها الواضح الواصل البصير، ويستجيش به المشاعر والوجدانات بما هو مركوز فيها من الحقائق التي تغشيها الغفلة والنسيان ويحجبها الجحود والكفران، وهي عبادة في الحقيقة من العبادات المهملة بل فريضة من الفرائض المضيعة. مسألة النظر في الكون المرزوق. فلله عز وجل كتابان، كتاب مقروء وكتاب منظور. قد يهتم الكثيرون بالنظر في الكتاب المقروء وهو كتاب الله جل وعلا، ونعم هذا، ولكن مثلهم بل أضعافهم يغفلون عن النظر في الكتاب الآخر. وقد توعدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوحي حين قرأ الآيات الخواتيم لسورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. لأجل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقوم من نوم ويمسح النوم عن جسمه يخرج إلى الصباح إلى الخلاء وينظر إلى السماوات العلى ويقرأ هذه الآية. كم واحد فينا يفعل ذلك كعبادة مغفول عنها؟ أنا قلت فريضة مضيعة، أفلا يتدبرون القرآن؟ وفي أنفسكم، إحنا عندنا الآن كل منظور لوحة تحار العقول في تناسقها وإحكام صنعها، ولا يكاد أحد يتعظ أو يسعى للاتعاظ بها. في حين إنك لو مريت في شارع ووجدت لوحة أو يافطة مكتوبة بخط جميل تعرف ما شاء الله ما الذي خط هذه اللوحة، ما أتقنت، ما أحسنت، ما ما ما ما. أرجع وأقول ثاني: هلا تعاملنا مع ربنا بنفس ما نتعامل به مع أنفسنا وغيرنا؟ لو إنك استدعيت عاملا تبحث عن العامل الماهر تقول له ما شاء الله إتقان غاية الدقة وصنع غاية المهارة وتثني عليه بما ليس هو بأهل، فالنفوس بطبيعتها مجبولة على حب الجمال. طب وهل في أجمل من الكون؟ لكن قلت عبادة مضيعة، في حين إن أنا على ثقة بأن منا بل ربما كلنا منا بل كلنا من يحفظ هذا الحديث، ومن يحفظ أفلا يتدبرون القرآن، ومن يحفظ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. أظن تقريبا مش حد مش حافظ جزء عام، وهذا في جزء عام أفلا ينظرون. أم السنة اللي يقرأ بهذه السورة في سورة في صلاة الجمعة ليسمعها الناس في كل جمعة: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. انظر، اعتبرها فرصة إنك تجد جملا، لا سيما وانت مقيم مثلا في مدينه واقف بها تدبر فيه بنيه العباده: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، والى السماء كيف رفعت، والى الجبال كيف نصبت، والى الارض كيف رفعت. اهو افلا ينظرون. ثم وفي انفسكم افلا تبصرون. بعد ما تاكل فكر اللقمه، اللعاب اللي اختلطت بيه، والاسنان اللي مضغتها، وال الظروف اللي تحرقها، والحلقوم اللي وصلها للمعدة، والأمعاء اللي بيجري فيها، وفي الآخر خروج الفاضل منها أو الزائد منها عن حاجة الإنسان. عملية قل من يتفكر فيها، في حين إنه لو حبس قطرات الجول فيه لحظات يسد التراب ويبدي الدم بدل الدموع ولا يكاد يشكر النعم. فإذا ما سألته كيف أنت؟ قل والله ربنا يهون هنعمل ايه؟ ده يعني اللي جاي على قد الرايح والواحد يعني المشاهد العكس لأنه هو اللي مشيه وهلوم جره يعني لا يكاد حتى يشكر هذه النعمة. وده ايه؟ ده جزئية واحدة. لو فكرنا بقى في الجهاز العصبي والجهاز التناسلي واللي مش هنخلص. يبقى هنا اقول ان القرآن في جداله عن العقيدة وفي دعوته الى تصحيح التوجه الى الله عز وجل يستعمل هذا الاسلوب، الضرب على وتر مشاهد الكون وحقائق النفس، لكن المهم ان الانسان يعيش معها. وفي سورة النحل بعد أن ذكر الله عز وجل آيات ربوبيته في الخلق والتدبير قال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. بعد تفرد بالخلق يجي العلم. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أمواتا غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. فنفى الإلهية عن كل ما يدعى من دونه جل وعلا لأنه لا يخلق شيئا بل هو مخلوق ولأنه ميت غير حي ولا يدري متى يبعث. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. فمعظم سور القرآن كما قلت مليئة منها لمن تدبرها. وأما الأحاديث فهي من الكثرة أيضا بمكان ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ففي هذا إقرار العبد واعترافه بأن الله هو ربه الذي لا رب له غيره ولا معبود بحق في الوجود كله سواه، فإنه هو الذي خلقه وسواه ثم يعاهده. لكن المهم أن يكون صادقا في هذا العهد. ثم يعاهده بأنه سيظل قائما على عهده ووعده ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ثم ينسجم ويحتمي به من شر ما جرى على نفسه، ثم يبوء ويرجع إليه بسبب إنعامه، ثم يرجع إليه من ذنبه طالبا أن يغفره، طالبا أن يغفره له لأنه هو الغفور الرحيم. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيتك اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين أو اقض عنا الدين واغننا من الفقر. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. في جملة أحاديث كلها يدور حول بيان المعنى الذي ذكرناه، وأرجو أن نكون قد فهمناه وعقلناه لعله يؤثر في سلوكنا ويعيدنا إلى توحيد ربنا والاستقامة على نهجه حتى نلقاه. نسأل الله تعالى ذلك، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.